إذا الشمس قابلتها أرمدا فحظ جفونك في أن تغض. أرى كل مجر أبا عامر يسر إذا في خلاي ركض. أعيذك من أن ترى من زعي إذا وتري بالمنايا انقبض. فإني ألين لمن لا نالي وأترك من رام قصري حرض. وكم حرك العجب من حائن فغادرته ما به من حبض. أبا عامر أين ذاك الوفاء إذا الدهر واسنان والعيش غاض. وأين الذي كنت تعتد من مصادقة الواجب المفترض.